لأن الله جل وعلا قال للولد بحق ولده الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروف. أمر الله الولد يصاحب والديه الكافرين بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروف. وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما لم يزالا يجتهدان في إسلام والدتيهما بجيب كل جد وصبرا على ذلك حتى أسلمتا بعد صبر طويل. لا بد من الصبر، فعليها أن تجتهد في الإحسان إلى والدها والمشورة عليه والنصيحة ولو كان كافرا ولو كان لا يصلي، لا تسبه ولا تعنف عليه بل ترفق به وتدعوه إلى الله، تدعو له في صلاتها وفي أوقات الإجابة أن الله يهديه وأن الله يعيده من الشيطان، ترفق به حتى يهديه والله ويموت، فليس لها أن تعنف عليه بل ترفق به. الوالد له حق والوالد له حق عظيم، فلا بد من الصبر. وإذا تيسر أن تستعين على ذلك بإخوانها الكبار أو بأعمامها أو بناس آخرين طيبين يساعدونها على دعوته وعلى توجيهها إلى الخير وعلى نصيحته، هذا طيب من التعاون البر والتقوى. ولا تتركه، لا بد من النصيحة والصبر على النصيحة والصبر والكلام الطيب مع والدها والدعاء له بظهر الغيب إن الله يهديه. نعم. يقول السائل نعم ولا يجوز ولا تقبل الزواج على من لا يصلي. هنا يقول لا يزوجها على من لا يصلي، لا لا تطيع فيها، إنما الطاعة في المعروف، لكن لا تزوج إلا على إنسان مسلم يصلي، ولو قال أبوها تزوجي لا لا تطيع في ذلك. نعم. يقول السائل ورد في الحديث في أوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال هم الذين لا يرقون أو لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فهل من الممكن أن تشرح لنا هذه الأوصاف بشيء من التفصيل؟ نعم نعم، لا يسترقون ولا يتكتون، يعني أنهم يتركون الحاجة إلى الناس في طلب الاسترقاء إذا استغنوا عن ذلك إذا لم يكن لهم حاجة، وهكذا كي. أما إذا احتاجوا فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه وقال اشرب في ثلاث كية نار وشرطة محجم وشربة عسل وما أحب أن أكتوي، وفي لفظ وأنهى أمتي عن الكي. فالمعنى أن هذا أفضل، ترك الكي والاسترقاء أفضل إلا عند الحاجة. وأمر عائشة وأسماء بنت عميس أن تسترقي للأولاد الذين أصابتهم العين، فالاسترقاء عند الحاجة لا بأس، لكن إذا استغني عن هذا بدواء آخر وعلاج آخر فهو أولى من سؤال الناس. الاسترقاء الاسترقاء سؤال الناس يرقون، والكي معروف، الكي بالنار معروف. أما رواية لا يرقون ذكر المحققون أنها وهم، أنها غلط، رواية لا يرقون، وإنما المحفوظ لا يسترقون. ورد في رواية مسلم لا يرقون، ولكن رواية غلط بعض الرواة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة أنها غلط، لأن الرسول رقى ورقي عليه الصلاة والسلام وحث على الرقية، قال من استطاع من ينفع أخاه فلينفعه، فالرقية مطلوبة ومشروعة ومأمور بها. نعم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع التي يسأل عنها ابن آدم يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه، هل المقصود أي علم تلقاه يجب عليه أن ينشره، أم أنه لا يطالب إلا بما يسأل عنه؟ عن علمه الذي علمه فيما يتعلق بما وجب الله عليه وما حرم الله عليه، هل نفذ أو ما نفذ. أما العلوم الأخرى اللي ما تعلق بالتكليف ما يضره إذا كانت مباحة، علم النجارة، علم الخرازة ما يسأل عنه إلا إذا كان قصر فيه، إذا كان خان في خرازته، خان في نجارته يسأل عن ذلك، يعني معصية. أما كون أدى هنا ما خان في ذلك يكتسب نجارة والحدادة ونحو ذلك، هذا لا له ولا عليه، مباح. لكن إذا قصد بها خيرا وأدى الأمانة كان له أجر، وإذا خان صار عليه وزر. لكن علمه الشرعي هل عمل به؟ هل أدى ما أوجب الله؟ هل ترك ما حرم الله؟ أم قصر في ذلك؟ يقول السائل أصبح كثير من الناس يطعنون في السلفية والسلفيين، بل أصبح بعضهم يقول والأشعري قدوة مقدم جنيدنا طريقة مقوم. طريقهم مقوم. يقول بعض الناس يطعنون في السلفية والسلفيين، بل أصبح بعضهم يقول والأشعري قدوة مقدم جنيدنا طريقهم مقوم، فنرجو منكم جوابا شافيا في هذا. طريق السلف هو الطريق الأعلم والأحكم والأسلم والمتبع، والأغلاط التي الأشعرية لا يجوز اتباعهم فيها، والأشعري رحمه الله تبرأ منها ورجع عنها، ولكن ألصقوا بهذا الاسم وهو بريء من هذا، فتأويلهم للصفات

فقال رضي الله عنه: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها. جاء مرفوعا عنها وموقوفا، والموقوف عند أهل العلم أصح. المشروع لها أن تغطي قدميها بثياب الساترة، وثياب ساترة أو جوارب، هذا هو الأحوط لها وهو الذي ينبغي لها وهو واجب عند جمهور أهل العلم. أما الكفان فأمرهما أوسع، إن غطتهما فهو أحسن، وإن كشفتهما في الصلاة مع الوجه فلا بأس. أما الوجه فالسنة كشف للمرأة في الصلاة إلا يكون عندها أجنبي يستر، أما إذا كان ما عندها إلا محارمها أو نساء أو ما عندها أحد فالسنة كشف الوجه. أما اليدان الكفان فسترهما أفضل، وإن كشفتهما صحت الصلاة على الصحيح. وأما القدمان فالواجب سترهما، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. تقول السائلة أيضا: وهل يجوز الكشف في الحج؟ لا تلبس النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب، بالخمار ونحو ما يستر الوجه على وجه لا يمنعها السير، تجعل غطاء لا يمنعها السير والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب. النقاب البرقع الذي يجعل على الوجه مخاط الوجه يكون فيه نقب أو نقبان، هذا يسمى نقاب. منع النبي صلى الله عليه وسلم حق المحرمة، والقفازين كذلك في يديها حال إحرامها، ولكن تغطي يديها ووجهها بغير ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو قالت خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. يقول السائل: حاج لم يطف طواف الإفاضة ثم نزل إلى جدة ولم يطف طواف الوداع، فما الذي يجب عليه؟ إذا طاف طواف الإفاضة يطوف الوداع، ما عليه، ليس عليه، لأن جاء جدة وهو لم يطف. يرجع جدة يطوف طواف الإفاضة ثم يطوف طواف الوداع بعد ذلك. يجب عليه، ما دام طواف الإفاضة لابد يرجع. يقول السائل: قول أهل السنة في الموازين يوم القيامة ووزن الحسنات فيها، مع العلم أنها أعراض وليست بأجسام، وضح لنا. قولهم حق. نعم، قولهم أنها حق وأنها حقيقة، موازين حقيقة لا كفتان، والله جل وعلا يجعل الأعراض أجساما، وعلى كل شيء قد اسمع يجعل الأعراض أجساما توزن من حسناتك وسيئاتك، كما حقق ذلك أهل العلم وسطه ابن القيم رحمه الله في نونية. نعم. يقول السائل: أنه لعن زوجته والعياذ بالله بلعنة واحدة ثم خرجت من منزله، والآن قال له بعض الناس قد حرمت عليه، مع العلم أن اللفظة التي قالها قال لها لعنك الله، أو كما قال. لا تحرم عليه، غلط اللي قال، لا تحرم عليه، لكن يستغفر الله ويتوب إليه ويستسمح ويقول سامحي يا بنت فلان ويكفي، ولا تحرم عليه. والناقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعنها ناقة ملعونة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أزيلها عن ربها، لا، إنما قال لا تتبعنا، هي باقية على ملك ربها. لما لعنها قال لا تتبعنا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعنا ناقة ملعونة، من باب التعزيل، من باب التحذير من اللعن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. يقول: ليس لهم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البريء. فلا يجوز المسلم أن يلعن أمه ولا أباه ولا زوجته ولا ولده ولا حماره ولا ناقته ولا عنزه ولا غير ذلك. يجب أن يحفظ لسانه، لا يكون لعان ولا شتان. وإذا لعن زوجته ما تحرم عليه، لكن يستغفر ربه ويتوب إليه ويستسمحه ويقول: سامحني يا أم فلان وبنت فلان، ويكفي والحمد لله. نعم. تقول السائلة: ذكر فضيلتكم أن لبس ما يسمى بالبالطة وهو حجاب المرأة أنه محرم، فنرجو التوضيح. نعم، النقاب وقت الإحرام، وهو شيء يخاط على الوجه، سمى بعض الناس البرقع، خاط على الوجه يسمى النقاب. هذا نهى النبي عن لبس المحرمة له وقت الإحرام بالعمرة أو الحج، فإذا حلت رمت الجمرة جاز لبسها للبرقع. المقصود أن البرقع شيء يصنع للوجه، هذا الذي تمنع منه المرأة في حال الإحرام والعمرة والحج حتى تحل، فإذا حلت حل الأول لبسته. أما غطاء وجهها بغير البرقع من الخمار أو من الجلباب أو أي غيرهما ترقي على وجهها عند الرجال، هذا مهم مثل البرقع، لا بأس، كما فعلت عائشة والنساء. السؤال حفظكم الله عن البالطو، البالطو وهو كالثوب. البالطو ما تكلمنا فيه، ما جاء في الكلام، الماط ما جاء في الكلام. الماط غير على المرأة أن تلبس اللباس اللي يسترها سواء سمي باط أو سمي غير ذلك، ولا تكون متشبهة بالرجال، يكون لباسها يخصها ولباس الرجال يخصهم. فإذا كان شيء يسمى باط أو غير ذلك لكنه يخص النساء ولا في شيء مشابه للرجال فلا بأس، بشرط يكون ساترا عند الأجنبي عند الرجل، يكون يستر بدنها ويستر عورتها عند النساء، أو يكون ساتر ما بين السرة والركبة عند النساء ويساتر البدن عند الرجال حتى لا يرى من رأسها ولا في بدنها عند الأجنبي، مثل ما تلبس العباءة والجلباب ونحو ذلك. رجل يقول أنه أراد الزواج من فتاة فادعت زوجة جدها أنها أرضعته، فهل رجل يقول أنه أراد الزواج من فتاة فادعت زوجة جدها جد الفتاة أنها أرضعته وأنكرت أمه تلك الرضاعة، فهل يجوز له؟ تحضر عند المحكمة وينظر الله، حضر الشاهد عند المحكمة، يسألها الحاكم عن شهادتها، كم الرضاعات، متى أرضعتها، قبل الحولين أو في الحولين، يخوفها من الله، يحذرها من الكذب، يسأل عنها هل هي عدل ولم يعدل، هي صدوق ولم يصدوق، بعد هذا يحكم الحاكم، لا يقبل قولها مجرد، لا حضر عند الحاكم حتى يستفصلها ويسأل عن عدالتها وأنها جيدة متقية لله، ويعرف رضاعها ما هو خمس رضاعات أو أقل أو أكثر في الحولين أو بعد الحولين، وبعدين يحكم الحاكم على شان. سائل يقول أنه صاحب محل فرش اتفق مع شركة على فرش مكان من أجل إقامة حفل فيه، وقد أعطته الشركة عربونا من أجل ذلك، وقالوا له سوف نتصل عليك خلال شهر لتقوم بالعمل المطلوب منك، ولكن لم يتصلوا إلا بعد 4 أشهر تقريبا قائلين أنه ألغي الاحتفال ويطالبون برد العربون، فهل يجوز لي أخذ العربون أم لا، علما بأنني أتضرر كثيرا إن أعدت لهم العربون؟ نعم. يقول صاحب محل فرش اتفق مع شركة على فرش مكان من أجل إقامة حفل، وقد أعطته الشركة عربونا من أجل ذلك. هذا عند المحكمة. نعم. خاصمهم عند المحكمة. نعم. ولا تصلح أنت وياه. يقول أنا أملك محل لبيع الأجهزة الإلكترونية، تلفزيونات ومسجلات وفيديوهات، ما حكم التجارة في ذلك وفقكم الله؟ هذه تجارة خطيرة ينبغي تركها، التجارة خطيرة لأن فيها الفيديو قد يكون فيه صور خبيثة، وذلك التلفاز قد يستعمل في الشر، فالتجارة في هذا خطيرة ينبغي تجنبها، والأحوط المؤمن تجنبها لأنه أسلم له، لأن لا يعين على باطل، لأن لا يعين على شر، كون يبتعد عن هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وإن كان التلفاز قد يستعمله من يتقي الله ولا يسمع إلا الشيء الطيب، والفيديو قد يستعمله في الخير، ولكن أكثر الخلق اليوم ليس كذا. نعم. يقول السائل امرأة عجوز حجت هذا العام، وفي أثناء العودة من عرفات إلى مزدلفة مرضت وأدخلت المستشفى في نفس الليلة، وبقيت في المستشفى حتى توفاها الله، وهي لم تؤدي من الحج إلا الوقوف فقط ومبيت بعض الليل بمزدلفة، هل يلزم ورثتها شيء ليتم لها حجها؟ وهل لا يلزمهم شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل الذي وقفت راحلته بعرفات قال اغسلوه من الغسل وكفيه في ثوبين، ولم يأمر بتكميل ما مات عليه، مقصود أن المرأة هذه لا يلزم ورثتها، لا يقومون عنها ولا يقومون عنها، تبعث يوم القيامة ملبية، لأن الرسول قال في حق الماء وقصد راحلته اغسلوها وكفنوا في ثوبين ولا تخمر رأسه ولا وجه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبية، دل على أنه يبقى على إحرام. يقول السائل في نفس السؤال هذا أنهم عندما كفنوها أنهم طيبوها. غلطوا في ذلك، غلطوا، يعفو الله عنه وعنهم، لأجل جهل لا يطيب، المحن إذا مات لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجه إذا كان رجل، ولا يلبس المخيط، أما المرأة كفن فيه تدفن في ثيابها ولكن لا تطيب. نعم. شركة الراجحي عندها 3 أنواع من المعاملات، معاملة أنهم يبيعون أشياء توجد عندهم في المستودعات أو يملكونها،

احتفالاتهم صار أيضا ذلك محرما، لأنه يجره إلى شر كثير، فلا يجوز هذا العمل. بل يجب على المسلم أن يحذر السفر إلى بلاد المشركين وحضور احتفالاتهم أو مصاحبتهم أو الجلوس عند عوائلهم، كل هذا منكر وخطير. إلا إذا ذهب للدعوة إلى الله، عند علم عند بصيرة يذهب إلى الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير فلا بأس. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وفقنا وإياكم. أخي الكريم، نقترح عليك بعد سماعك لهذا الشريط أن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه، والدال على الخير كفاعله. وجزاكم الله خيراً.